كان الإمام المحدث سفيان بن عيينة رحمه الله جالسا مع بعض طلابه يحدثهم عن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فقام أحد طلبته وغاب، ثم عاد وقال: يا أبا محمد، هل هذا الحديث الذي حدثناه صحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: نعم. فقال: والله قد شربت دلوا من الزمزم لتحدثني 100 حديث. فابتسم الإمام رحمه الله وقال له: اقعد لأحدثك 100 حديث. فجلس وتحادثا فيه، فكانت تحقيقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. أحبتنا مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أجمل رمضان. الليلة ضيوفنا الأكارم الأعزاء على قلوبنا من جمهورية الجزائر، حياكم الله، شرفتونا، مرحبا وسهلا بكم. الليلة ليلة جميلة بتواجدكم معنا. ودنا نتعرف على الأسماء في البداية، نبدأ بحبيبنا أبو بكر بن موسى. أبو بكر؟ أبو بكر بن موسى. أي أبو بكر بن موسى، ما شاء الله. أية مدينة في الجزائر؟ في الجنوب الشرقي من الجزائر، الواد. ما شاء الله، حياك الله، شرفتنا. الشيخ عبد الجواد محمد الأخضر، حياك الله، من مدينة وادي سوف، نضيف لنفس المدينة. ما شاء الله تبارك، مدينة الله. وادي سوف، مدينة التمور، حياك الله. نعم. تشتهر بالتمور. التمور، نعم، ما شاء الله. جبت شيء معك؟ طيب جبنا، نعم. الله يسلمك، يدوقها بعد الحلقة تعال الفندق نعطيك إن شاء الله بإذن الله تبارك. حياك الله يا عمي. أستاذ الفاضل أستاذ بن قسوم فريد، ما شاء الله، من نفس الولاية، ولاية الواد، من منطقة جامعة بالضبط. ما شاء الله. حياك الله، الله يسلمك. الأستاذ سيد عبد الله بن مداني تفريس، من ولاية إليزي جانت، أيوه، في أقصى الجنوب الجزائري. أقصى الجنوب، أقصى الجنوب الجزائري. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله. الله حياك الله، شرفتنا. هذا اللبس التقليدي عندهم. تقليدي عندنا هذا، يعني أيوه، ما شاء الله، هذا تقليدي يعني. أيوه، حياك الله. إحنا نفتخر ونحب أن نشوف اللبس للإخوة المسلمين في بلدانهم. الليلة نبغى نعرف مع بعض كده مشاعر اللي اختلجت في قلوبنا لحظة ما جاءنا الخبر إنه إحنا وافقوا لنا وجات التأشيرة على زيارة مكة وفي رمضان، فهي فرحة حلوة. كيف كانت مشاعرك حبيبنا أبو بكر لما جاك الخبر؟ وش بدي أقول لك، كانت هناك مشاعر قوية. نعم. قوية جياشة، سبحان الله. جياشة. أنا كانت عندي قصة مع التأشيرة. أيوة. أنا كنت تأشيرة بالنسبة للشاب، أيوة، الأعزب تتأخر شوية. أيوة. خايفين على أساس الشاب يروح ما يرجع. يقعد ما بعد الحج. أيوة. في أخذ وعط، في أخذ ورد، أخذ. أيوة. ورد، أخذ ورد، سبحان الله. هكا العاطفة قاعدة تأخذ وجهي، والدعاء الله دعينا الله أكبر. دعينا الله، اللهم لك الحمد، دعينا الحمد لله، دعينا كثير والحمد لله، وربي وفقنا وعطانا. جات عن طريق أمي، سبحان الله. أمي هي معاي. أيوة، ما شاء الله. أنت جاي محرم معها، يا سلام، هكذا الحمد لله، جت على أساس المحرم، البركة الوالدة. نعم، بركة الله يزيدك بر إن شاء الله. الحمد لله، ومع الدعاء ويكتب لك الأجر إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، الحمد لله. يعني أنت جاي أنت والوالدة. أنا برضو الوالدة أول مرة تجي؟ أول مرة جي، سبحان أول الله. مرة، يعني العائلة كلها باركت لكم وفرحت على الخبر. احنا اول ما جانا الخبر. أي. حق التأشيرة مع الباسبور، التأشيرة. أي. نهار هذا كدرنا في عشاء، الله اكبر، سويت حفلة عشاء، احتفلت بالمناسبة. نعم، الحمد لله، كانت مناسبة جميلة جدا. الحمد لله، جميلة جدا، الحمد لله، الحمد لله، فضل الله عز وجل. الحمد لله. استاذنا، كيف لما نجيك الخبر وانت كنت منتظر باشتياق، لما نجيك الخبر انك جاي للديار هذه، والله اكرمك انه في رمضان كمان؟ نعم، هو والله، بسم الله الرحمن الرحيم، هو انا على العموم اني ديما جي هنا، ولكن اول مره نجاني خبر في الحج. ايوه، معناها كان شيء لا يوصف، سبحان الله، شيء لا يوصف، معناها يعني معناها ركن أكبر يعني مش يشديه الإنسان وربما ما يتعوضلاش في حياته. الله أكبر. ولهذا معناه كانت الفرحة لا توصف ولا نستطيع. طب أول مرة جيت في رمضان كيف كانت برضو الفرحة؟ والله يعني أول مرة في رمضان، هذه أول مرة في رمضان، أنا جيت عدة مرات. هذه أول مرة في رمضان. المهنة تاعي مرشد سياحي. سبحان الله. أيه. ولكن أول مرة في رمضان. سبحان الله. والله كانت يعني مختلفة عن المرات اللي راحت كلها. سبحان الله. سبحان الله. وهذا يعتبر رمضان في هذه الديار. أيه. يعتبر مشروع. إذا سمحت معنا قبلت أي المصطلح تاعي أي معناها رمضان بدون دنيا. الله أكبر. لأن الدنيا معناها تركناها إن شاء الله. حنأخذ المشاعر دي حقت رمضان في مكة بعد نأخذ مشاعر الإخوة. كيف كان الخبر لما جاك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. والله أنا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وهذه ثالث مرة ما شاء الله أجي إلى هذه البقاع الطاهرة. الله أكبر. مرتين في رمضان ومرة في شعبان. أول مرة في شعبان ومرتين. يا سلام. مرتين وتتالي في رمضان. أول مرة وثاني مرة رفقة الوالدة، وهذا العام بمفردي. أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن. أول مرة والله في الحقيقة هي كنت أسعى إلى الحج. أيوة رفقة الوالدة. نعم. خاصة لما تكون الوالدة كبيرة في السن. أيوة ما شاء الله. نسعى دائما أنه مع سلام محرم دائما. نعم. نسجل، ولكن مشيئة الله لم تشأ. نعم. نتي الحج فقررنا. نعم. أن نكون عمرة. نعم. الحمد لله وضعنا التأشيرة، يعني في ظرف أسبوعين ثلاثة جاءت التأشيرة. الله أكبر. كيف كانت الفرحة مع الوالدة؟ والله فرحة لا توصف. صحيح. مهما قلنا من عبارات ومهما أنشأنا من جمل لا نستطيع أن نوصف هذا الوصف. الله أكبر. لأن الإنسان لما يأتي إلى هذا المكان كما قال أستاذنا الفاضل أنه أيه يترك الدنيا ويأتي إلى الله أكبر، يعني يتزود إيمانيا وأخلاقيا يعني كل الصفات الحميدة يجدها هنا ويتربى عليها. الله ورمضان الله هو مدرسة في حد ذاته. نعم نعم. ونظن أنه في ديارنا وفي الأماكن اشتغلنا بالماديات وبالعمل. نعم. وغيره، وهذه فرصة أن الإنسان يتزود. يا سلام. وليزرغ للعبادة. الحمد لله رب. نعم. العالمين. الحمد لله. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. آمين. إن شاء الله. آمين. أستاذنا أنت الخبر جاءك قبل الرحلة بكم يوم؟ بعشرة أيام تقريبا. عشرة أيام بالكثير. طبعا أنت فرحت كثير بالخبر. فرحنا كثير. طب كيف انتظرت العشر أيام هذه؟ لا بشوق كبير. شوق كبير. كبير. شوق مرة ثقيلة. مرة ثقيلة. ولو أني أنا يعني لربعة أيه؟ عمرات كلهم في شهر رمضان. ما شاء الله تبارك الله. كلهم في شهر رمضان. توفيق يعني. كنت يعني الحمد لله مشتاق ياسر في شهر رمضان هذا. شهر الله رمضان. أكبر. الله أكبر. ويعني في مدة أطول كما هكا 21 يوم شهر. نعم. يجوزها واحد في مكانك الطاهر كما هذا يعني. الله أكبر. طبعا في العمر كل العام كامل وانت أيه؟ تفكر تفكر لها وتدرس لها الوضع على الأماكن الطاهرة دي والبقاع المقدسة. المشاعر تصير فيها جميلة مع تأدية العمرة والطواف والسعي. أباخذ المشاعر دي بعد ما نخرج سوا بعد إذنكم لفاصل. مشاهدين الكرام نعود نذهب سويا إلى فاصل ثم نعود لنستكمل مع حبايبنا مشاعرهم، فانتظرونا. وبين الحنان علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير سهلا. حبايبنا مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل. كنا بنسأل عن التواجد جوة الحرم، المشاعر لما الواحد يكون طول الوقت في بلده وهو يسمع للمشايخ القراء الجميلين اللي بيئموا في الحرم في التراويح ويسمع قراءاتهم وترتيلهم، الآن يعني صار واقف وراهم يأتم بيهم مباشرة وينظر إلى الكعبة أمامه، كيف كانت مشاعرك أبو بكر في هذه اللحظات؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما تكفي العبارات، ما تكفي العبارات لهذا الموقف. أول ما شفت الكعبة لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. كان إيش حسيت لحظة ما شفته؟ بعظمة كبيرة، عظمة كبيرة، عظمة كبيرة. الله أكبر. بكيت وأنا داخل للحرم، ما ما قدرتش حتى أطول في النظر إليه في التجمع. ما استطعت. ما استطعت. خوف، رهبة، ما. وبكيت على طول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لأنه هذه أول زيارة. أول زيارة. أول زيارة. طيب إيش حسيت جوا؟ أنت لحظة ما شفتها أول مرة. إيش اللي كان جوا يصير عندك؟ اختلطت المشاعر ما بين فرحة ما بين حلم متحقق. نعم. أن الكعبة نشوفها. نعم. ما بين صدق، ماني مصدق أن هي أني نشوف الكعبة. يا سلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وطفت أنت، أديت العمرة. أكيد أكيد طفت. قبلت الحجر. قبلت الحجر. كيف مشاعرك أنت بتقبل الحجر؟ هذا ياقوت من الجنة، وقبلوا الأنبياء والرسل، والرسول عليه السلام قبلك، كيف سلمت أنت عليه؟ لا إله إلا الله. أنا وقبل الحجر، أنا ورايح للحجر. أيوه. أنا رايح الحجر، كانت في زحمة. أيوه. زحمة كبيرة كبيرة. في الزحمة كنت بحس للكتف والكوع. أيوه. أنا مع مع مع وصولي للحجر، وأنا خلاص انا هو امامي. ايوه. شديت مع هك الحديد. ايوه ايوه هك حق الحديد البرواز اللي حوله. ايوه ها. شديت الحديد وانا قبل ما عاد احس بشيء. لا اله الا الله. ما عاد احس بشيء. ليه؟ لاني بعد ما قبلته ما فهمت انه كاين واحد شدني من ايدي وخرجت وخرجني. بديت احس كتفي هذا اللي صار، حسيته يوجع يوجع يوجع. سبحان الله. انا في حضره السلام، في حضره الحجر التقبيل. ايوه التقبيل. ما حسيت بحد اني واحد بكوع ولا بكتف. لا لا ولا لا. طيب ايش كان مشاعرك وانت بتقبل جوا؟ اعجز على التعبير. لا لا اعجز على التعبير. لا لا لا لا. الله. الله يتقبل ان شاء الله. امين ان شاء الله. الله يتقبل. أمين. الله يتقبل. أمين. ان شاء الله. حبيبنا، طوافك بالبيت وانت بتطوف بهذا البيت اللي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه عليه السلام إسماعيل، ومرورك بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم ياقوتتان من الجنة، الأرض خطى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كنت تستشعر هذه اللحظات وانت قد يخطو قد تقع خطواتك على خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا دائما نجي هنا ونحث المعتمرين نقولهم لازم كيجيوا هنا أنا لازم تستشعروا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة في هذه. نعم. والله صدقني إنك جيت أول مرة هنا. أيوه. معناها العمارات وهذه الحواج الحديثة. أيوه. منش نشوف فيها. أنا نشوف الله. نشوف في كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذه الأرض. الله أكبر. ولهذا معناها أن المجيد تاعي قلت لك في 2006 في الحج. أيوه. والله مش نعبر لك تعبير، معناها تعبير مهم، كنت نحس روحي أني في يوم القيامة. لا إله إلا الله. معناها يوم القيامة. يوم القيامة معناها اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم. الله معناها أكبر. ونسيت معناها تعبير ما. لا إله إلا الله. ولما رأيت البيت أول مرة. أيوة. خريت صعق كما قال. لا إله إلا الله. انهرت. انهرت. معناها البيت كنت نسمع عليه ونقرأ عليه في القرآن وكذا. لا. بعد شفت حقيقة مفاجأة معنا. لا إله أمامك. الله أكبر. معناها عجز اللسان وعجز يعني حتى السكينة معنا عدت بالحركة ما كانش. الله أكبر. ولهذا معناها أكرمكم الله إن شاء الله بهذه البلاد. الحمد لله. إن شاء الله معناها إن شاء الله تكونوا مضيافين معناها. كما الله يسلمك. الله يكرمك. حبيبنا، تأديتك للعمرة مريت في السعي بين الصفا والمروة، استشعرت انت اللحظات اللي كانت فيها السيدة هاجر تذهب من الصفا الى المروة، في مكان الرقي ترتقي، في مكان الهرولة تهرول، انت اديت المناسك كما علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام اتباعا لهدي الخليل عليه السلام ابراهيم والسيدة هاجر عليها السلام، كيف كنت تستشعر هذه اللحظات وانت بتأدي هذه المناسك؟ والله بكل امانة ان لما في العمرة الأولى. أيوه. كنت رفقة الوالدة ما شاء الله، وتكلفت أيضا بعجوز تبلغ من العمر 90 سنة ما شاء الله وضريرة العينين. لا إله إلا الله. وبعض النسوة ما شاء الله. فلما لاحظت الهرولة والمشي تاع النسوة في الشعور لا يوصف. لا إله إلا الله. ربما أنا شاب أستطيع أن أقطع تلك المسافة ذهابا وإيابا، ولكن لما تكون عجوز في التسعين ولا ترى، يا سلام، وهي تقوم بذلك فهذه أيضا عبرة. الله أكبر. ورفضت أن تجلس على الكرسي. لا إله إلا الله. فبالإضافة إلى الشعور بالمقدس أو بالصفا والمروة، أيضا هناك عبر أخرى نلتقطها من هنا ومن هناك. ما في شك، نعم، هي كلها دروس لنا أن المولى سبحانه وتعالى أكرمنا وجعلنا مسلمين وجئنا إلى هذا المكان، فلا بد أن نستشعر. يا سلام. لماذا؟ لأننا لم آمنا بالله وآمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم نرهما. يا سلام. ولكن اليوم أجد نفسي في المكان الذي مشى عليه صلى الله عليه وسلم. الله وسلم بارك عليه. أرى خطى إبراهيم الخليل. نعم. أشاهد الكعبة التي كانت حلم. يا سلام. ربما للكثيرين للآن الكثيرين يعجزون نظرا لغلاء التأشيرة وغلاء تذكرة الطائرة وغيرها، ولكن أنا أكرمني الله سبحانه وتعالى، وهذا برضا الوالدين أولا وبرضاه سبحانه وتعالى، ونتمنى من المولى عز وجل أن يرزق الجميع بزيارة هذه البقعة الطاهرة. آمين. أستاذنا الفاضل، كيف كانت مشاعرك وانت جوة الحرم جالس لحظة الإفطار وجنبك أجناس شتى، الموائد ممدودة والناس رافعة يدها تنتظر الأذان وهي بتدعي، كيف كان شعورك؟ شعور عظيم، عظيم جدا، عظمة المكان والزمان، ما شاء الله. شعور يعني إنسان عندما يرى هذا الجمع الكبير ومصطف ومنظم تنظيما كما مثل هذا، ما يحس أنه هذا ما يكون إلا عظمة خالق سبحانه, خالق سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. وبالمناسبة يعني إنسان ما ينسى باللي يدعو لهؤلاء الشباب. آمين. وهؤلاء الفاعلين الخير الذين قائمين بهذا العمل الجبار. الله، إن شاء الله رب العالمين يكون في ميزانته في ميزانه ان شاء الله، في حسنات ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. الجميع ترى عاش لحظات جميله في بلده في رمضان او رمضانات كثيره ماضيه، لكن لما جاء مكه لقى انه رمضان في مكه اجمل كثير. المشاعر دي بسمعها منكم بعد الفاصل ان شاء الله. نذهب سويا الى فاصل مشاهدينا الكرام ونعود باذن الله. أعزائنا المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل نستكمل سوا الروحانية اللي بيعيشها الواحد في بلده مع عائلته مع أقاربه، صلة الرحيم، الفطور الجماعي مع أبنائك، هذه كلها لها ذكريات حلوة الواحد ينتظرها من العام للعام. لكن لما جاء مكة وعاش رمضان في الحرم أصبح هناك جمال آخر. إيش اللي خلاه يختلف يا حبيبنا أبو بكر؟ عظمة المكان. عظمة المكان. عظمة المكان. سبحان الله. عظمة المكان هي أول سبب اللي يخلي كان اختلاف ما بين رمضان هناك هناك في الجزائر عندنا وبين رمضان هنا في مكة. سبحان الله. لا إله إلا الله. هنا رمضان مميز مميز مميز مميز بمعنى بما تحمله معنى الكلمة مميز. سبحان الله. رمضان هنا عباد، عبادة. رمضان هنا ضبط وصرامة في أداء المناسك والفروض. يا سلام. ابتعادك عن مشاغل، عن مشاغل مشاغل نقول احنا الأصحاب ومشاغل سبحان الله. مثل حق رمضان في الجزائر نهار كله أنت في العمل، بعد العمل القضية وكل حوالي تاع الدار تجيب حق القضية وتعاود ترجع وترقد وتنوض تروح للجامع الله تكمل صلاتك تعاود ترجع حق الربع حق وتريح. أما هنا الوقت كله عبادة. عبادة. لا إله إلا الله. عبادة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كيف تميز رمضان معك في مكة؟ والله رمضان في مكة في عدة فضائل. الله الصيام في الحرم يا سلام الشريف والصلاة يعني عندها حساب خاص. الله أكبر. كذلك صلاة. كذلك التجرد، لأن هنا متجرد للعبادة. يا سلام. بعيد عن فتنة الدنيا والأهل والولد تفرغ. نعم، تفرغ عبادة وراء عبادة، بحيث والله ما لحقناش باش نلحقوا أنفسنا. لا إله. عبادة لا. متواصلة معناها وبكل صدر رحب. يا سلام. ما في تضجر، ما في تعب. ما في تضجر. وفي هذه الإفطار هذا والله صدقني أول مرة جي في رمضان. إيه؟ معناها جسد الأخوة. الله أكبر. وجسد الإثار. والأمة الواحدة. كنا نقرأ عنها كتب. إيه؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بالخصاص. نقرأ فيها مجرد نظري. نعم. ولهذا نريح مع يوم، نريح مع واحد من الهند، غدا مع واحد من باكستان. يا سلام. بدون موعد. وتجده معناها عنده تمرة أو حبة أو حبتين. إيه؟ يقسم يعطيني. الله أكبر. معناها إثار، معناها إيه والله تدمع العين يعني. لا إله إلا الله. أسأل الله إن شاء الله أن يقبل منا، وكما قال أخي إن شاء الله نتمنى الناسات اللي ما جوتش يوفقها ربي إن شاء الله وتجي إن شاء الله. وفقهم ويجوا بإذن الله. الله حين. ونشكركم عن حسن الضيافة. الله يسلمك. والله وكما قال أخي واجب نتمنى إن شاء الله الناسات اللي راهم قدموا في هذه الإفطار الخدمات. نعم. هذه والله ربي يوفقهم إن شاء الله، جعلها في ميزان حسناتهم. آمين. ولا يضيع شيء بإذن الله. بإذن الله. الله يسلمك. كيف تميز رمضان معك؟ والله قبل ما نجاوبك على سؤالك برك، إيه؟ أود لو تسمح لي أن نتقدم بشكرنا لجميع القائمين على الحرم، لأنه عمل جبار ولا يمكن أن يوصف. لا إله إلا الله. ونتمنى إن شاء الله من الحجاج والمعتمرين أن يتفهموا الإخوة أعضاء الأمن والمنظفين وغيرهم، يتفهموهم ويساعدوهم. إيه؟ لأداء مهامهم. نعم. لأن شفنا كثير من الحجاج والمعتمرين يتذمرون قليلا. أيه. ولكن هذا في صالحهم. نعم. ومن أجل حمايتهم ومن أجل راحتهم. أشكرهم. نعم. جزيل الشكر، ونسأل. آمين. الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. آمين. أما عن سؤالك، والله أول نعمة لما وصلت إلى هذه البقاع المقدسة. نعم. نتعرفت على هذه الوجوه النيرة، لأننا لا نعرف بعضنا من قبل. ما شاء الله تبارك الله. هذه فرصة تعارف. الحمد لله. أنتم بلد واحدة. بلد واحدة، ولكن جماعتكم مكة. جماعتنا مكة. ما حتنساهم. إن شاء الله. لا إله إلا الله. والنقطة الثانية، الإفطار الجماعي هذا. يا سلام. هو في الحقيقة درس. يا سلام. درس للجميع، لأنه في بعض الأحيان في بلدنا وفي قرية واحدة، ولكن الإخوة لا يلتقون على مائدة رمضان. نعم صح. ولكن الحمد لله في الحرم أصبح لدينا أصدقاء وإخوة، هذو أصبحوا إخوتي لأنهم معي في الغرفة. الله أكبر. الله أكبر. وجمعتنا مكة، وإن شاء الله سنعود. آه. إليها مجددا بإذن الله. أما وقت المغرب لما يؤذن صلاة المغرب والجميع ينتظر أذان واحد. يا سلام. فهم جميعا على قلب واحد. الله أكبر. والجميع يقتسم. يا سلام. وهناك بعض الأشخاص يجيبوا مع مأكولات من البيوت من أهل مكة ويقتسموها. نعم. مع بالإضافة إلى ما حضر. نعم. فالناس تجيب من بيوتها وتقتسم مع الأفراد وتجلس تلك الجلسة الربانية. يا سلام. نسأل الله على العلي القدير أن يتقبل منا جميعا صومنا. آمين. وقيامنا. آمين. آمين. يا أستاذنا، كيف مشاعرك أنت في هذه اللحظات؟ مشاعر كبيرة جدا. أنا يعني مشاعري تبدأ من 15 دقيقة قبل أذان المغرب. الله أكبر. عندما يكون واحد جالس ويرزق ربي أن يقابل البيت. الله أكبر. ويبدأ يدعي. أيوه. دعوات الخير ليه ولعائلته ولناسه ولأهله. أيوه. ولبلده ولجيرانه. نعم. حتى يوصل أذان المغرب. الله أكبر. يأكل تمرتين ثلاثة معهم ماء وزمزم. أيوه. وكفى بالله وتكفيها لنا التراويح. وكفي في في, في, في البلد. في البلد اللي هي كله خير محطوط وكل يوم تحضر وتحط وكل شهرك شي كله ما تخسر. وثمانية ركعات ثقيلة. خمسة تمرات. أيه. معهم كوب زمزم. ما شاء الله تكمل بها التراويح. تكمل بها التراويح صلاة صلاة الله. طيب أنا بدي أسأل عن مشاعر الوداع. الواحد لما نعيش الروحانيات والأوقات الجميلة دي، كيف حتمر عليه لحظات الوداع لما يبغى يغادر ويترك لا المكان؟ لا تذكرنا بها. احنا لازم نسأل عنها. أبو بكر اتفضل قل لنا كيف حتكون مشاعرك لحظة الوداع؟ حتحس بإيش؟ كأنك حتفارق إيش هنا؟ ما الذي ستفارقه يعني؟ أنا مش حذهب من هنا. ما تبي تروح من هنا؟ ماشي نروح. عشان كده ما كانوا بيرسلوك. والله يا أخي ما ماشيني مجرب الشعور هذا مقبل. نعم. معنا ما جيتش من هنا وزرحت. نعم. أي ما جانيش في بالي تفكير أني. نعم. مش نودع هذا المكان. لا إله إلا الله. حاليا راني ما زلت فيها كل الفرحة مزج إيه مزج أنا عايش رمضان في مكة. الله أكبر الله أكبر. مشيني متصور أني مش يجيني نهار أني مش وقبلنا يومين أو ثلاثة رحت أنا وأخي المرشد للحق السفارة أو الخطوط السعودية. تبى تأجل؟ لا مش نشوف وين تاريخ العودة. العودة. أنا كان ذكرتها بال. أنا أشوف في تاريخ العودة. وثبت مع الأخ موظف. حق الخطوط. موظف. 24 يوليو. عادي 24 يوليو ما مشيني خمم أني مش نرجع في 24 يوليو. سبحان الله. حق أني عندي قضية رحنا قضية وعود نرجينا. مو شايل في التفكير أني مش نرجعني. أيه سبحان الله. أيه. ما كانش رجوع بإذن الله يا رب يرزقنا ما كانش رجوع إن شاء الله. الله يكتب لك إن شاء الله. كيف مشاعرك حبيبي؟ ولهذا ما أعطيش الجواز تاعني. أنت كيف تحس لما تجي مغادر؟ والله إحساس الأم تفارق ابنها. لا إله إلا الله. معناها هذا الإحساس هذا يشوف أنت معناها كم فيه من معاني من معاني. نعم لا إله إلا الله. ولهذا معناها ولاني لاحظ ديما في المعتملين معايا أيه؟ معناها كان شعور يعني حزين صعب. يعني حزين ما نقولش مأساة ولكن نقول حزين معناها. نعم آه معناها يعني لاحظ ديما نشوف المعتملين كيفاش غادروا فارغ المكان. آه نعم. ولهذا حتى لما نوصلوا الأرض الوطن أيه؟ معناها يبقى الشعور الحنين معناها يجبر للعودة مرة للعودة. نعم. كيف مشاعرك حبيبنا حتكون؟ والله مشاعري ترجمها أني عدت لثالث مرة على التوالي. يا سلام. وبإذن الله وضعتها مشروع كل عام في رمضان بإذن الله تعالى إذا كان وفقنا سبحانه. الله أكبر. وبالتالي إذا كان أنا الشعور تاعي يعني لا يوصف. نعم. وأنا أغادر رغم لولا الظروف ولولا انه انسان مسؤول عن عائله واولاد. نعم. ما كان يقادر سبحان الله. ولكن الامل موجود. أيه. لاني ان شاء الله ربي راح يكرمني واني ارجع مره ثانيه. امين. ونترك آمين. الفرصه الاخرين يجوا ثاني لان زحمه كثير. يا سلام. الله يكتب اجرك ان شاء الله. ان شاء الله. مشاعرك عند المغادره كيف بتكون دائما؟ انا صارت لي مرتي كل مره. أيه. عندما اقوم بزياره الوداع. ايوه. طواف الوداع تم وين يكون أصعب الوقت هذاك يعني وين تقرب تسلم على باب الملتزم يعني يجي في أصعب وقت اللي تدور ظهرك وتجي خارج الباب. أي هذا أصعب لحظات. وثاني وقت اللي تقلع الطيارة من المطار والمطار متوهج هذه يكون أصعب أوقات هذوما مغادرة الأرض هذه. ولكن كما قال الأخ الكريم. نعم. هو في أمل دائما إنسان إنه راجع ما دام مدعى وعنده الرغبة والنية إنه يرجع إن شاء الله إلى رزق ربي بالعمر. آمين يا رب. راجع هذه هي الأمل اللي يعطيه الأمل وتعيش. الله يبلغكم أمانيكم. آمين يا رب. ويكتب لكم مساعيكم. آمين. ويجعلكم دائما من زوار البيت. آمين. ومن الحاجين. آمين. الحلقة انتهى وقتها ومر الوقت معكم سريعا لجمال الحديث. إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نقول لمشاهدينا الكرام انتظرونا إلى حلقات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنة يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.